إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم المسالك مع شرح زاد السالك الشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي ونحن نشرح إن شاء الله في هذا المجلس في باب الحج والعمرة. قال الناظم رحمه الله: باب الحج والعمرة. الحج للمستطيع فرض مرة في عمره، كذا تسن العمرة. شروطه: إسلامه، حريته، عقله، بلوغه، استطاعته، وهي الوصول مع رجوعه إلى مكان تمعيش مع الأمن على نفس ومال مع أداء الفرض ولو بمشي أو سؤال يفضي. هذه القاعدة الخامسة والركن الخامس من أركان الإسلام، هو الحج. والحج في اللغة القصد. قال الشارع: حجون سب الزبرقان المزعفرة. وفي الشرع هو قصد المشاعر لأداء المناسك المخصوصة في وقت مخصوص، لأن يعني الحج له ميقات زماني وله ميقات مكان، وهو فرض في مرة في العمر كما سيأتي للناظم رحمه الله. وما زاد فهو تطوع. وفي صحيح مسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قيل: في كل عام يا رسول الله؟ قال: ذروني ما تركتكم. وفي لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتم. والعمرة في اللغة قيل هي الزيارة، وهي أيضا وهي الحج الأصغر. ويعني الفرق بينها وبين الحج من وجوه، فهي زيارة البيت الحرام مشتمل على إحرام وطواف وسعي، ثم يحلق الإنسان أو يقصر فقط. هذه هي، ليس فيها مبيت، ليس فيها رمي، وليس فيها شيء غير هذه الأفعال. قال الناظم رحمه الله: الحج للمستطيع فرض مرة، يعني الحج فريضة مرة واحدة في العمر على المستطيع، لقوله تعالى: ولله على الناس حج حج، قراءتان، البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لهذا قال: فرض مرة في عمره، كذا تسن العمرة. كذلك: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وهذا محل إجماع من العلماء، فمن أنكر وجوبه فهو كافر، ومن تركه تكاسلا فالله حسيبه، يقول العلماء، لأننا لا نتعرض له، لأن شروط استطاعتي فيها تفاصيل كثيرة يصعب الإحاطة بها في حق أفراد الناس، ولهذا لا نتعرض له، ولكن الله حسيبه. قد اختلف العلماء: هل يجب على الفور وهو الأحوط، أو يجب على التراخي؟ والأحوط أن يبادر الإنسان بالحج إذا تمكن من ذلك، لأنه قد لا يستطيع بعد ذلك فيأثم تركه، وقد يموت ويعني يبادره الموت مع أنه كان متمكنا فيأثم. قد جاء عن بعض السلف التشديد في تارك الحج، حتى ورد عن عمر: من مات ولم يحج فليمت يهوديا أو يمت نصرانيا. طيب، وهنا يعني سؤال: لماذا قال فليمت يهوديا أو يمت نصرانيا، بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هناك بين الرجل وبين الشرك ترك الكفر وترك الصلاة، فلماذا ما قال مثلا فليمت مشركا، مثلا فليمت يهوديا أو ليمت نصرانيا؟ قال العلماء: لأن المشركين كانوا يحجون ولم يكونوا يصلون، وأهل الكتاب كانوا يصلون ولم يكونوا يحجون، لهذا هذا ناسب ذكره عند هذا، وهذا ناسب ذكره عند هذا. كذا تسن العمرة، يعني أن العمرة في المذهب المالكي سنة مطلقا، يعني بمعنى أنها سنة أول مرة مثلا، ثم بعد ذلك قد تندب. وذهب بعض أهل العلم، وهذا مذهب أيضا بعض أهل العلم يعني مثل الحنفية، وذهب بعض أهل العلم كأحمد وغيره، لعله مذهب الشافعي أيضا، إلى وجوبها. واستدل الطرفان بأدلة يعني قد لا تكون صريحة في الموضوع، إما صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة أو فيها نزاع في ثبوتها، والأحوط لا يدعها الإنسان. فمما استدل به القائلون بالوجوب قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وهذا ليس بصريح لأنه في الإتمام وليس في الابتداء. ومما استدلوا به أنه الحج الأصغر، ومما استدل به لذلك قوله دخلت العمرة في الحج، وهذا أيضا ليس صريح. ومما استدل به حج عن أبيك واعتمر، وهذا أيضا ليس صريحا لأنه قد يكون في مقام الإذن لل يعني عند توهم المنع لأنه عن معذور أو عن ميت، وبالتالي الأصل ألا يعني الأصل المنع، ليس الإنسان إلا ما سعى، فعند توهم منع أخبره أنه لا بأس. والدليل أنه هل نقول من لم يعتمر أبوه وجب عليه أن يعتمر حتى على مذهب الوجوب، فبالتالي دل على أن هذا الأمر ليس صريحا. ويعني الذين قالوا يعني ليست بواجبة استدلوا بحديث جابر يعني أنها لا وما زاد فهو تطوع واجبة هي لا وما زاد فهو تطوع، هذا حديث ضعيف لكن قيل إنه موقوف على جابر فيكون أيضا أثرا إن صح عنه يعني. ويعني الأصل أنه عدم الوجوب يعني لأنه ما في دليل، ولأن ركن الإسلام والأحاديث السابقة والأدلة السابقة إنما أوجبت الحج، وهذا يشعر بعدم وجوب العمرة، وبأن لو كانت عمرة العمرة واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في النصوص صريحة صحيحة الصريحة يعني. فلما ما وجد شيء من ذلك نرجع إلى الأصل. وأيضا استدل الموجبون ببعض الأدلة، منها قول الصبي بن معبد لعمر إني وجدت الحج والعمرة مفروضين علي في كتاب الله، وما أنكر عليه عمر ولا قال لا العمرة ليست مفروضة أو كذا، وهذا الحديث في السنن. فعلى كل يعني أدلة الوجوب نوعا ما قوية، لكن يعني الجزم بالوجوب قد يكون فيه صعوبة. على كل أحوط أن لا يدعها الإنسان ما دام متمكنا منها، ولهذا ينبغي لمن حج إذا كان مكانه بعيدا يعني ويخشى لا تتيسر له العمرة أن يعتمر مع حجته حتى يخرج من الخلاف. ثم تكلم رحمه الله عن شروط الوجوب بالنسبة للحج، شروط وجوب الحج ما هي، شروط يعني هذه الاستطاعة، تفسير الاستطاعة ما هي، تفسير هذه الاستطاعة من استطاع إليه سبيلا، وقال الحج للمستطيع، والمستطيع لغة في المستطيع يعني استطاع لغة في استطاع كما وقد وردت في سورة الكهف كما لا يخفى عليه. قال هنا شروطه، وأيضا لم تستطع، وأيضا هناك مستطاع. طيب وشروطه، شروط وجوبه يعني إسلامه، والصحيح في الإسلام أنه شرط صحة لا وجوب، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. الكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوع، وذلك الإسلام، فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. قال حريته يعني أن الحج لا يجب على مملوك لانشغاله بحق سيده، وإنما يجب على الأحرار. وقد جاء عن ابن عباس أنه إذا، ولعله روي مرفوعا أيضا لكن يعني كأن بعضهم يميل إلى وقفه على ابن عباس فيما أذكر، أنه قال من حج أن العبد إذا حج ثم عتق وجبت عليه حجة أخرى مثل الصبي. وعقله المجنون طبعا لا يجب عليه الحج لأنه مرفوع عنه القلم. بلوغه يعني لا بد أن يكون بالغا، أما الصبي فلا يجب عليه شيء لا الحج ولا غيره، وإذا حج وهو صبي ثم بلغ وجبت عليه حجة أخرى غير هذه لأنه لم تكن واجبة عليه، هذه تعتبر نفلة. ومما يدل على أن الصبي يصح حجه حديث مسلم لهذا حج قال نعم ولك أجر، وهي رفعته. وعلى هذا قد لا يشترط في صحة الحج التمييز أصلا، حتى لو كان صبيا غير مميز مثلا ابن اثنين مثلا سنتين أو ثلاثة أو كذا وحاججت به فيصح. نعم واستطاعته، ثم أيضا استطاعة الحج. إذن شروط وجوبه الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والاستطاعة. والعقل والبلوغ عدهما أحيانا فيه نظر، الإسلام أصلا فيه نظر عده. وأما الحرية والعقل، نعم والعقل والبلوغ قد يقال فيهما نظر من جهة أنه ينبغي أن لا يعد في شروط الشيء إلا ما كان خاصا به. استطاعته يعني أن يكون مستطيعا، فتلخص لنا أن الراجح في الشروط الحرية والاستطاعة. وأما العقل والبلوغ نعم يشترطان في هذا وفي غيره. طيب ما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة هي التي تحتاج إلى تفسير. أصلا الاستطاعة شرط لجميع التكاليف، لكن نص هنا عليها قال علماء للمشقة، يعني لما خاصة قديما في موضوع الحج. فالآن يعرف لك الاستطاعة عند المالكية. الاستطاعة عند بعض العلماء مركبة من الاستطاعة مالية وبدنية. أما المالكية فالاستطاعة عندهم الأصل فيها أنها بدنية، حتى لو تمكن الإنسان من البلوغ إلى مكة راجلا وجب عليه، لقوله تعالى يأتوك رجالا أو على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، حتى لو كان بعيدا إذا كان يستطيع أن يمشي فوجب عليه أن يمشي، فإنه يجب عليه أن يمشي. وأما كثير من أهل العلم فقالوا لا، لا يجب على الإنسان أن يمشي من الأماكن البعيدة، فقط من القريبة. أما البعيدة يعني يعتبر في حقه الراحلة إذا لم يستطعها لا يعتبر مستطيعا، إذا لم يستطعها لا يعتبر مستطيعا. واعتبروا أن الحج الاستطاعة فيه مركبة من مال وبدن، ليست يعني بدنية فقط، خلافا للمالكية رحمهما. ولهذا انظر لن تجد ذكر المال صريحا في الاستطاعة عندهم إلا في بعض التفاصيل. قال وهي الوصول، وصول إلى مكة وإلى المشاعر. إذا كان لا يستطيع الوصول فإنه يعني ساقط عنه، وهذا هو السبيل، يعني الأصل فيه السبيل إلى كذا، معناها سبيل موصل مع رجوعه إلى مكان تمعيش. قال لك هل الوصول فقط؟ لا، قال لك مع الرجوع، لكن الرجوع إلى من؟ إلى أين؟ ليس لا يشترط عند المالكية، المالكية عندهم نوع من الأخذ بالأقوى والأحوط يعني في هذا الأمر، يعني في استطاعة الحج، ولهذا يعني يشددون فيه نوعا ما. فمن ذلك أنهم قالوا لا يلزم أن يكون يستطيع أن يرجع إلى بلده. كيف هذا الكلام يا جماعة؟ قالوا لا، إذا يستطيع أن يرجع إلى مكان يستطيع العيش فيه فإنه يجب عليه. أظنهم قالوا حتى لو يستطيع أن يبقى في مكة ويعيش هناك وجب عليه الحج، حتى لو ما رجع يبقى هناك إذا يستطيع يعني، أو يرجع إلى مكان يصلح لي أن يعيش فيه مع الأمن على نفس ومال، يعني لابد أن يكون الطريق آمنا، ليس فيه قطع طريق وكذا، بحيث يأمن على نفسه وعلى ماله، تمام، مع أداء الفرض، يعني مع كونه متمكنا من أداء ما فرض الله عليه من الصلوات مثلا، وأن لا يضيع، لأن أما إذا كانت الصلوات ستضيع حتى يصل الحج فالصلاة أوكد فيسقط عنه الحج على هذا. مع الأمن على نفس ومال مع أداء الفرض. يقولون أيضا نفقة أهله، طبعا ما يكفيه يعني من النفقة أن يصل ولو بأن يعمل في الطريق، يعني مثلا هو مثلا عنده حرفة أو مهنة يعمل في الطريق إلى أن يصل. يقولون حتى قالوا ولو كان من عادته السؤال، سؤال الناس فيسأل، ولم هو أصلا من عادته السؤال حتى في بلده، اسأل في الطريق خلاص وتوكل الله واذهب. ولهذا قال ولو بمشين، وهذا تقدم الكلام عليه، أو سؤال، يعني سؤال الناس مثلا فضلا عن مهنة طبعا أو كذا، يفضي أن يوصل إلى المطلوب وإلى المشاعر. ومع ذلك مثلا يقولون بالنسبة للأهل ماذا يجب؟ يقولون أن تكون عنده يعني أن يأمن عليهم من الضياع ولو بصدقة عليهم، يعني إذا كان يعرف أن هناك من يتصدق عليهم وكذا يجب عليه أن يذهب ولا يبقى. ويقالوا يباع عليه ما يباع على المفلس ولو كتب علم محتاجا إليها، يعني مثلا طالب علم عنده كتب مكتبة يحتاج إليها وما حج، يقولون لا يبيع هذه الكتب وهو يحتاج إليها، لا يقولون يبيعها ويذهب إلى الحج، إلا الأشياء التي لا بد له منها ولا غنى له عنها تماما، كما مثلا لا يترك للمفلس. فإذا عندهم نوع من القوة والاحتياط في هذا الباب في إيجاب الحج والتوسع في إيجاب الحج. وغيرهم قد لا يوافقهم على كثير من هذه التفاصيل. قال الشارح ولما فرغ من الكلام عن القاعدة الرابعة من قواعد الإسلام وهي الصوم شرع يتكلم عن القاعدة الخامسة من قواعده وهي الحج، فقال باب الحج عمر إلى آخر. قال باب، تقدم الكلام على معنى الحج لغة القصد، وبعضهم يقول القصد هذا هو المشهور، وقيل القصد إلى معظم، وأما في الاصطلاح فقال ابن عرفة يمكن رسمه، يعني هذا ليس حدا وإنما رسم، والرسم يختلف عند أهل المنطقة عن الحج، يعني الحد يعني تساهل فيه، لا يكون على سنن الحد، الحد عنده سنن معين يعني يسلك فيه، أما الرسم فأمره واسع أوسع، بأنه عبادة يلزمها وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة وطواف ذي طهر بالبيت عن يساره سبعا بعد فجر يوم النحر والسعي ومن الصفا إلى المروة ومنها إليها سبعا بعد طواف بلا قيد وقته بإحرام في الجميع. وعرفه بعضهم بقوله والقصد إلى بيت الحرام على وجه التعظيم لقصد العبادة المعروفة، وهي عبادة تشتمل على نية وتلبية وطواف وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة ومبيت بمنى ورمي الجمار بمنى وحلق أو تقصير وترك طيب وحلق شعر وغير ذلك. وسيأتي تفصيل هذا وجمعه إن شاء الله وتيسيره وتسهيله بإذن الله تعالى. قال وعرفه بعضهم بقوله العبادة المخصوصة أو زيارة البيت على وجه مخصوص. وفي الفتوحات قالوا في الاصطلاح القصد إلى مكة المكرمة للنسك والعمرة لغة الزيارة، واصطلاحا عبادة ذات إحرام وطواف وسعي وحلق وترك طيب وغير ذلك، فهي كالحج إلا أنه لا وقوف بعرفة والمزدلفة ولا رمية، وميقاتها الزمني جميع السنة. يعني الحج له الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل، لو أشهر معينة شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وأما أو تسع من ذي الحجة إلى ليلة العاشر إلى نهاية ليلة العاشر مثلا وحتى يقف بعرفة. فإن أحرم قبل ذلك فاختلف العلماء في انعقاد إحرامه وكثير بالحج، وكثير من العلماء يقولون ينعقد لكنه مكروه. وأما المواقيت المكانية فستأتي، يعني لا بد أن يحرم، لا يتجاوز أماكن معينة إلا وهو محرم، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال وعرفه بعضهم بقوله نعم والعمرة لغة زيارة واصطلاحا كذا. نعم أما العمرة فميقاتها الزمني قال جميع السنة في الجملة. قوله الحج للمستطيع أي لمن استطاع إليه سبيلا فرض مرة، دل على فرضية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والسنة عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وأجمع العلماء على أن الحج فرض، فمن أنكر وجوبه فهو كافر، ومن أقر بوجوبه وتركه مستطيعا فالله حسيبه لا يتعرض له، لأنه معلق بالاستطاعة وهي مما قد يخفى، ولمراعاة وجوبه على التراخي، يعني لأن بعض العلماء يقولون يجب على التراخي. قوله مرة قيد فيهما يعني سنة الحج فرض مرة والعمرة سنة مرة، فما زاد فهو مندوب. قال في عمره كذا تسن العمرة مرة في العمر أيضا، ومرة مفعول لأجله، هذا غريب جدا، مفعول مطلق لعله، ما أظن أن يكون مفعولا يعني لأجله أو مثلا يعني شيء من ذلك، أما مفعول لأجله ما أدري والله ينظر. ويجوز أن يكون منصوبا على التمييز، يعني يحتمل، وليس فيما بعد المرة إلا الاستحباب، يعني ند حتى ما قالوا سنة، ويتأكد في كل خمسة أعوام. قد جاء حديث يعني في بعض المسانيد ربما صححه بعض أهل العلم وكذا، أنه من كان ذا قدرة وكذا ولم يحج في كل خمسة أعوام أو كذا فهو محروم، لكن هذا لا يدل على الوجوب طبعا لا شك. وفرض الحج في السنة السادسة، وفرض الحج في السنة السادسة للهجرة، وبعض العلماء يقولون بل الراجح أنه في السنة التاسعة للهجرة فرض. قوله شروطه، هذا شروع منه في بيان شروطه الخمسة. إسلامه وهو شرط صحة، وهناك أقوال أخرى في فرض الحج، فرض صحة. نعم عفوا، قوله شروطه، هذا شروع منه في بيان شروطه الخمسة. إسلامه وهو شرط صحة، هذا هو، فلا يصح من كافر ولو صبيا ارتد، لأن الردة يعني لا يقام عليه حد الردة لكن يعني تؤثر عليه في بعض الأحكام. حريته شرط وجوب، فلا يجب على رقيق ولكن يصح منه ولا يسقط عنه به الفرض إذا عتق. وعقله، فلا يجب على مجنون ولا يصح منه، والمشهور أنه يصح لقول خليل: فيحرم ولي عن رضيع وجرد قرب الحرم ومطبق لا مؤمن. قال ومطبق لا مؤمن، قال الدردير على خليل: لا مؤمن عليه، فلا يصح الإحرام عنه ولو خيف فوات الحج، لأنه مظنة عدم الطول، بخلاف المجنون فإنه شبيه بالصبي لطول مدته، ثم إن أفاق في زمن يدرك فيه الوقوف فيه أحرم وأدرك ولا دم عليه في عدم إحرامه من الميقات. وعليه فقول الشارح: فلا يجب على مجنون ولا يصح منه ضعيف. وقال خليل في مناسكه: فلا يجب على صغير ولا مجنون، نعم يصح منهما. نعم، إذن هذا تفصيل يعني بين المغمى عليه. وأما ومطبق هذا ظاهر وأنه يصح عنه، نعم، لكن يحتاج إلى تحرير ومراجعة. بلوغه فلا يجب على صبي، وتقدم أنه يصح منه ويقع نفلا، وتقدم أن وليه يحرم عنه. أما الصبي المميز فإنه يحرم بإذن وليه، هو الذي يحرم من الميقات كالعبد والمرأة المتطوعة. فإن لم يستأذنوا، يعني جميع هذا يلزم الاستئذان، العبد من سيده والمرأة المتطوعة من زوجها. فإن لم يستأذن، يعني المتطوع هذا يخرج بها الحجة الإسلامية، فإن لم يستأذنوا فلولي الصبي وزوج المرأة وسيد العبد التحلل على التحليل، ولا قضاء على الصبي، يعني لا يقال يقضي من قابل، لأن الحج أحيانا إذا شرع فيه الإنسان ولو لم يكن واجبا فإنه يلزمه قضاء من قابل، لكن الصبي قال لك ما يلزمه. بخلاف الحج فإنه إذا عتق فإنه يقضي تلك الحجة ويقدمها على حجة الإسلام، يعني يصير عليه حجتان، هكذا يعني ذكر هنا. وكذلك يجب القضاء على المرأة إذا تأيمت، يعني إذا مات هذا الزوج أو طلقها، وربما يكون إذا أذن لها أيضا بعد ذلك. قال خليل: وإلا فله تحليله ولا قضاء بخلاف العبد. استطاعته فلا يجب على غير المستطيع، وفسر الاستطاع بقوله: وهي الوصول بلا مشقة عظمت، بأن لا تكون مشقة أصلا أو تكون مشقة غير عظيمة، أنها يعني هذه المشقة تجب التيسير، المشقة الشديدة، أما يسيرة فهي يعني لا تفك التكاليف عن شيء من المشقات، وبهذا يقع الابتلاء، يعني مع رجوعه إلى بلده أو مكان تمعيش، أي مكان يتمعش فيه وتمكنه فيه الإقامة مع الأمن، إذن ولو غير بلده، لأنه قال إلى بلدي أو مكان تمعيش، مع الأمن على نفس من هلاك، سواء كان من عدو أو سباع. قال في الرسالة بعد الاقتباس من الآية: والسبيل الطريق والزاد المبلغ والقوة على الوصول إلى مكة، إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن. شايف يعني ما اعتبر الدابة جزءا منها. وأما حديث ما السبيل يا رسول الله، قال الزاد والراحلة، فهذا الحديث ضعيف، لكن أخذ بمعناه كثير من أهل العلم. قال النفراوي: والسبيل جملة مستأنفة قصد بها تفسير الاستطاعة، أو قصد بها تفسير الاستطاعة، فكأنه قالوا الاستطاعة المفهومة من استطاع الطريق المأمونة والزاد والقوة على الوصول مع صحة البدن، وإنما طلنا في ذلك لركاكة التركيب على من ليس له معرفة بالتراكيب، وماله والأمن على المال من المحاربين والظالمين الذين يأخذون من الحجاج أمواله، وأما إن كانوا يأخذون من الأموال شيئا تافيا فإنه لا يسقط الحج أو لا يسقط الحج مع القدرة على أداء الفرض. قال خليل: والبحر كالبر إلا أن يغلب عطبه، حتى ولو ببحرنا، أو يضيع ركن صلاة لكميد، أي الدوخة يعني الدوار، يعني وأدخل الكاف ضيق المكان بحيث لا يستطيع السجود فيه إلا على ظهر أخيه كما في السماء، لأن هذا يعني عند المالكية قد لا يصح يعني في كل حال، فبالتالي إيش يقولون؟ إذا كان هذا سيؤدي به إلى تضييع الصلاة بهذه الصورة وغيرها فإنه لا يجب عليه الحج. ويقضي العالم بالميت ما خرج وقته في غيبة عقله، يعني إذا مادى وداخ مثلا وكذا ثم خرج أو الوقت وهو غائب عن عقله، فإنه يقضي كالسكران، بجامع أنه أدخل ذلك على نفسه ليس كالمجنون مثلا. ولا يقضي غيره وهو العالم بسلامته من الميت في عادته أو شك فيه، يعني إنسان كان من عادته أنه يسلم ولا يتأثر، ففاجأته هذه على خلاف العادة وداخ وذا خرج الوقت، يقول لك لا يقضي لأنه لم يدخل على نفسه وأخذ بالأسباب، يعني وكان يعلم من نفسه أنه أو يعني يظن من نفسه أنه لن يصيبه هذا. كذلك إذا كان شاكا فقط، أما إذا غلب على ظني مثلا أنه يمين أو تيقن فهذا يعتبر أدخله على نفسه. ولو بمشي، يعني أن الاستطاعة تعتبر ولو يستطيع الحاج ذلك بمشي على رجليه، وهذا بالنسبة للمناطق القريبة من مكة. وأما من كان في مثل المغرب الأقصى والمشرق الأقصى أو في أي مكان من إفريقيا فإنه لا يستطيع الذهاب إلى مكة مشيا بالأقدام. ما أدري هل هذا اجتهاد من الشارح أو هو المذهب، يعني ينظر، لأن كثيرا من حتى من كانوا يأتون من قطر الشنقيط الذي هو بعيد جدا، يأتون بعضهم يقولون إنه يعني على دابة وبجزء بالأرجل أو كذا، فينظر يعني لعل هذا يعني يحرر. أو سؤال، لكن طبعا هذا لا يلزم منه الوجوب، قد يكون يعني ورعا مثلا أو حبا للحج وكذا وشهود هذه الأماكن الشريفة والفضل العظيم، لأن الفعل لا يدل على الوجوب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره. أو سؤال، إن كان من عادته السؤال، وأما من ليست عادته السؤال فلا يجب عليه، لقول خليل: لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقا، بعد أن ذكر أنه يجب عليه بما يباع على المفلس. هذا هو الذي قلنا، يبيع أي شيء زائد على حاجة ضرورية له ويذهب، كما قال: أو ما يباع على المفلس أو بافتقاره أو ترك ولدي للصدقة إن لم يخشى هلاكا، كما قلنا. يعني حتى ما قال مثلا جوعا أو كذا، قال هلاكا، هذا في الحقيقة يعني شديد، يفضي أن يؤدي ذلك. ثم شرع يتكلم على أركان الحج والركن والفرض بمعنى واحد إلا في باب الحج فيتغيران، فالركن ما يفسد بترك الحج ولا ينجبر بالدم، والواجب ما يحرم تركه اختيارا وينجبر بالدم. ولهذا قال بعضهم: الركن والواجب قدسيان إلا بباب الحج، معنيان. ثم قال أركان أربعة، هذا ما يأتي إن شاء الله درس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.